أول الذين تجيب غضبان إلى الجهة تجلها الغوء لا يحقق ولا ينتظر ولا يعد لتولي محاجمة ولا يرجع على الغوء ترجع بالتدف ويفهموها كده المرأة بعد ما تتزوج خلاص ليس لها إلا أبوها ليس لها إلا بنت زوجها ويعظم الزوج مش يجي يجيب المرأة ويجيب الزوج ويقعد يحقق تقول له ترضان يا فلان ترضان يا فلان لا تعملها بالمعروف يبتدي يقوي الزوج على الرجل لا لا تهدي القوامة الرجل لكن إذا أردت أن تعاتبه عاتبه فيما بينك وبينه ارجع المرأة واحفظ للرجل كرامته وقوامته وعين انه تجلس معه يا اخي هذا لا يجوز وكذا وكذا وكذا وعين ابنتي ترضى بالخليل قلها كلمه لطيفه مثلا اذا كان الزوج معوزا وفقيرا اجينا اخر كلمه جيده قل له لها جلبيه كده ولا قماش وادينا هديه ما انت كده هذا لصالح ابنتي بدل ما تروح تجيب هديه لبنتك هذه الهدية وديها لجوز بنتك وقول له أنا عايز تاخد الهدية دي وأخرى على أولادي هدية لك يوم يزيد بقى الود وهي الهدية رايحة للمرأة الأخرى بأي حال لكن أنت كتبت شيئا جديدا كتبت قلب زوج ابنتك وده طبعا كله هيكون له مردود إذا كانت المرأة لا تستاهل رعاية يحفظها لأجل أبيك وهذا كان خلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الذي حفظ الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابن عباس لما قيل الى النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء ويهجرناه الليل حتى الصبح فجاء عمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام فقال لحفظه اي حفظه اتغاضب احدى كل النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح قالت نعم قال لا يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي تغضبيه يغضب عليك مرة الله يغضب عليك عندك الآن جهادا وبعدين أوصاها الوصية التي ينبغي لكل والد أن يوصي ابنته بها قال لها لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه واسأليني ما بدا لك نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحياه على ولد وأرعاه لزوج في ذات يده أرعاه لزوج في ذات يدك يبقى أنت تعين ابنتك على أن تعيش بهذا الخلق ومردود الهدية الآخر كما قلت لابنتك لكن كتبت زوجك كتبت زوج ابنتك مع الهدية التي وصلت إلى ابنتك يكتب الجيش الذي يحكمه الإسلام بكل خير بكل منافع إذا المرأة الوجود الولود العؤود أي التي يعود نفعها إلى زوجها والرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن امرأة جميلة لا تلد وعن أمة تلد فنصح بزواج الأمة التي لا تلد بزواج الأمة التي تلد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم إذا كثرة النسل مطلوب شرعا وتحديد النسل بالطريقة التي يدعو إليها المتهتكون لا تجوز شرعا باتفاق العلماء وما يجوز للفرد في ذاته لا يجوز أن يعمم على المجموع فمثلا اتفق العلماء على أن الأذان فرض كفاية وأنه لا يجب الأذان وجوب عين على كل فرد اتفقوا على ذلك مثل ما يصل الفرد كله يبدل وإذا ما تبدل يبقى آثم لا